بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لابد أن يبادى. اعلم أخي المجاهد، حذاك الله ورعاك، إن الله جل وعلا يضاعف أجر الطاعة في شهر رمضان إلى أضعاف كثيرة، من صلاة وصيام وقيام وجهاد في سبيله. فشمروا عن ساعد الجد وأحسنوا العمل في هذا الشهر الكريم الفضيل. يدريكم لعلكم لا تدركون رمضان بعده، وخير طاعة بعد الفريضة جهاد أعداء الله من الصليبيين وأعوانهم، جاهدوهم وقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن قاتلتموهم ينزل وعد الله لكم بأن يعذبهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم. إخواني المجاهدين، سدد الله خطاكم، كونوا عونا لإخوانكم على أعدائكم، وجهوا أسلحتكم على عدوكم، وإياكم أن توجهوها نحو بعضكم البعض، فإن فعلتم ذلك عصيتم ربكم وأطعتم شيطانكم وأعنتموه عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المبتدعة والمشركين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اعلم أخي المجاهد، هداك الله ورعاك، إن الله جل وعلا يضاعف أجر الطاعة في شهر رمضان إلى أضعاف كثيرة، من صلاة وصيام وقيام وجهاد في سبيله. فشمروا عن ساعد الجد وأحسنوا العمل في هذا الشهر الكريم الفضيل، فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. بادروا بالطاعة فيه، وما يدريكم لعلكم لا تدركون رمضان بعده، وخير طاعة بعد الفريضة جهاد أعداء الله من الصليبيين وأعوانهم، جاهدوهم وقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن قاتلتموهم ينزل وعد الله لكم بأن يعذبهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اضربوا أعداء الدين من الغساة المعتدين الصليبيين وأعوانهم، شددوا الخناق عليهم، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، لا تدعوا لهم يوما إلا ولهم فيه فاجعة وقارعة، وتيقنوا أن نصر الله قريب ما دمتم مخلصين لله في جهادكم لهم. لا تريدون غير وجه الله ونصرة دينه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. أيها المجاهدون، لا يغركم كثرة أعدائكم ولا تفوق عدتهم، فإن الله لا ينصرنا بكثرة عدد أو عدة، وإنما ينصرنا بالإيمان والتقوى. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا بد للمسلمين إذا أرادوا النصر من عند الله على عدوهم أن يعودوا إلى ربهم ودينهم، ويستجيبوا لداعي الله ويتقوه ويتوبوا إليه من ذنوبهم، فإنما ينصر المسلمون على عدوهم بتقوى الله واجتناب معاصيه لا بعددهم وعدتهم. يقول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصية له إلى سعيد بن أبي وقاص ومن معه من الأجناد رضي الله عنهم: أما بعد، فإني آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من احتراسكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون على عدوهم بمعصية عدوهم الله، ولولا ذاك لم يكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا والقوة، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله تعالى يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلطوا علينا وإن أسانا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفرة المجوس فجازوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فاسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. انتهت وصيته. إن الثقة بنصر الله وعونه ووعده الحق لمن جاهد في سبيله هي زاد الطريق وبشارة التمكين، تبقى حية شاخصة في قلوب المجاهدين ومشاعرهم، وإن من فقد هذه الثقة بالله ونصره فقد خسر خسرانا مبينا، ومن تشكك فيها لحظة فقد تأخر عليه النصر على قدرها. يقول الله تبارك وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يشك في نصر الله لأوليائه فليقرأ قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أوصيكم أحبتي في الله بالائتلاف وعدم التنازع، فإن عاقبة التنازع الفشل وذهاب الريح وغلبة الأعداء عليكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إخواني المجاهدين سدد الله خطاكم، كونوا عونا لإخوانكم على أعدائكم، وجهوا أسلحتكم على عدوكم، وإياكم أن توجهوها نحو بعضكم البعض، فإن فعلتم ذلك عصيتم ربكم وأطعتم شيطانكم وأعنتموه عليكم، ومن يزين ذلك لكم فإنما استزله الشيطان، ولا طاعة له عليكم، فإنه لا طاعة لمن يأمر بمعصية كائنا من كان، وإنما الطاعة في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام والمسلمين ويعز هذا الدين، وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يوحد صفوفها، وأن يسلل سخيمة نفوسها، ويجعل بأسها على من عاداها ولا يجعله بينها، وأن يريها الحق حقا ويرزقها اتباعه، ويريها الباطل باطلا ويوفقها لاجتنابه. اللهم أنجز لنا وعدك الذي وعدت، ووعدك الحق بقولك: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا.